على كثرة أعدادهم من الأولين والآخرين واحدا واحدا، كل يخاطبه بما يناسب حاله ويعرض عليه أعماله، ليس بينه وبينهم وسائط ولا مترجمين، وإنما يسمعون كلامه مباشرة. وهذا الكلام كما نبه المصنف على أنه يعرض على العباد الأعمال وتعرض عليهم أعمالهم، ما علموه وما جهلوه، وما تذكروه وما نسوه، خفي عليهم وعلمه الله، نسوه وأحصاه الله. وهذا مما يدل على عظمة الله، وأنه لا يعزب عنه شيء ولا ينسى شيئا ولا يثقله شيء. فالعبد العامل ينسى عمله وهو واحد، ينسى بعض أعماله، والله عز وجل يعلم أعمال جميع العباد ولا يخفى عليه شيء منها ولا ينسى شيئا منها. وهذا مما يدل على عظمته وعلى عظيم صفاته وعلى عظيم علمه، فإن علمه قد أحاط بالعباد وبأعمالهم وبحركاتهم وسكناتهم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء ولا يعزب عنه شيء ولا ينسى شيئا. وإنما أمر الملائكة بكتابة الأعمال لقيام الحجة على العباد، وإلا فالله عز وجل يعلم هذه العباد، يعلم هذه الأعمال قبل وجودها وقبل وجودهم وقبل خلقهم، يعلم ما سيعملون، ويعلم هذه الأعمال عندما عملوها كيف عملوها، ثم بعد ذلك لا ينسى شيئا منها، فهو بكل شيء عليم. يخاطبهم بهذه الأعمال، وهذا ما هو معروف من مواقف يوم القيامة بالعرض، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحساب، لما ذكر الحساب اليسير قال إنما هو العرض، وأما من نوقش الحساب فقد هلك، من نوقش الحساب فقد هلك، وأما العرض فإن أعمال العباد يعرضها الله عز وجل عليهم، فيتجاوز عمن أراد التجاوز عنه من المؤمنين، ويؤاخذ من أراد أن يؤاخذه بعمله، ثم بعد ذلك قد يعفو ويأذن بشفاعة الشافعين، أو يرحمهم بفضل رحمته وعفوه وجوده وكرمه. نعم. المصنف رحمه الله في هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال، قد جاءه فردا كما خلقه أول مرة، قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير والشر من أمامه وشماله، وأمامه النار لا بد له من ورودها، فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل له إلى ذلك إلا برحمة الله تعالى وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم نبه المصنف رحمه الله على أنه في هذه الحالة التي يحاسبهم الله تبارك وتعالى فيها ليس مع العبد أنصار، وليس له أعوان، وليس له أقارب ولا أولاد ولا آباء، ليس معه إلا عمله الذي عمله، وإن كان هذه الأنساب موجودة والأقارب موجودون، لكن لا ينفع أحد أحدا، كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فكل واحد منهم مشغول بنفسه، مشغول بعمله، يسأل الله عز وجل النجاة، ويسأل الله عز وجل المعافاة. وذلك أنه حتى الأنبياء عندما تطلب منهم الشفاعة كل يدفعها عن نفسه ويقول اذهبوا إلى غيري فإن الله سخط اليوم سخطا لم يسخط قبله مثله، فكل يدفع هذه الشفاعة عن نفسه من آدم ومن بعده من أولي العزم إلى أن يأتي أهل المحشر لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام عظيم أنزله الله عز وجل إياه، ولولا فضل الله عز وجل ما استطاع أن يشفع بين يدي الله لعظمة ذلك الموقف، لكن الله عز وجل شرفه بهذا المقام وهو المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. وهذا مما يدل على عظم هذا الأمر وعلى شدة هول يوم القيامة، أنه حتى الأنبياء والرسل وآدم ومن بعده من ذريته من خيرة الخلق وصفوتهم من أولي العزم والأنبياء والرسل كلهم يخشون من ذلك اليوم، وكل واحد منهم يقول اذهبوا إلى فلان فيدفعهم عن نفسه، فكيف بمن دونهم من الخلق؟ فينظر ذلك العبد في هذا الموقف العظيم فلا يجد شيئا، لا يجد أموالا ولا يجد أعوانا ولا يجد قبيلة ولا أنصار ولا يجد أولادا ولا آباء ينصرونه من دون الله تبارك وتعالى، وإنما يبعث فردا كما خلقه الله عز وجل، كما جاء في الحديث أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل، ليس معهم أحذية ينتعلون بها وليس معهم لباس يسترون به عوراتهم وليس لهم أموال. فهذا موقف عظيم يدل على عظم هذا اليوم وعلى عظم هذا الموقف. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال عليه الصلاة والسلام الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة إن اليوم إن ذلك اليوم أعظم من هذا كله، يعني أن هذا الأمر وهذا اليوم العظيم يشتد خوفه من أن ينظر رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل، كل مشغول بنفسه. وهذا مما يدل على حياء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى شدة حرص هذه الصديقة رضي الله عنها على الستر حتى يوم القيامة، وكيف بحال النساء اليوم اللاتي يخالطن الرجال مع كشف العورات، فهمها ذلك اليوم كيف يحشر الرجال والنساء عراه ينظر بعضهم إلى بعض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يوم عظيم وأن الأمر أعظم من أن ينظر رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل، مما يدل على عظم ذلك اليوم. فكل ينظر إلى نفسه وإلى حاله، فينظر أمامه فيجد النار أمامه، ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر شماله فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر إلى النار بين يديه ليس له منها نجاة وليس له منها مخلص وليس له منها مفر إلا بما قدم من الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اتقوا هول ذلك اليوم واتقوا تلك النار في ذلك اليوم ولو بشق تمرة، يعني أن يتصدق الرجل بشق تمرة. وهذا عندما يحتاج الرجل إلى طعام وشراب وليس معه إلا تمرة واحدة يأكل نصفها ويتصدق بنصفها، نصف يقتات به في هذه الحياة لتبقى حياته في هذه الدنيا يعبد الله تبارك وتعالى، ونصف آخر يقدمه لنفسه بين يدي الله يوم القيامة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى التصدق بشق تمره فهذا مما يدل على مدى حاجة الإنسان إلى هذه الصدقة. فإذا كان الإنسان ليس له وليس معه إلا تمرة واحدة فإنه يأكل نصفها لينتفع بها في الدنيا والنصف الآخر يدخره لنفسه يوم القيامة. فكيف بحال الناس اليوم مع كثرة الأموال ومع التوسع فيها يبخلون على أنفسهم؟ لا نقول هذا البخل يبخلون على الناس، وإنما يبخلون على أنفسهم ويضيقون على أنفسهم، يتوسعون في الدنيا ويضيق على أنفسهم يوم القيامة، ويتوسعون في المآكل والمشارب ويسرفون في الطعام والشراب، ولا يقدمون لأنفسهم شيئا إلا من وفقه الله عز وجل لذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد، يعني حتى هذه التمرة بعض الناس لا يجدها، فيتصدق على نفسه بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة هي كل ما ينفع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان العلم وإرشاد الضال وتذكير المسلم وكل ما فيه نفع للمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وفي هذا الحديث أن من أعظم المنجيات من النار الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال، وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئا قليلا، والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، وتشمل الكلام المسر للقلوب الشارح للصدور المقارن للبشاشة والبشر، وتشمل الذكرى لله تعالى والثناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه. فكل كلام يقرب إلى الله عز وجل ويحصل فيه النفع لعباد الله تعالى وهو داخل في الكلمة الطيبة. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: والباقيات الصالحات، وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله تعالى ويحصل فيه النفع لخلقه، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم نبه المصنف رحمه الله أن في هذا الحديث من أعظم المنجيات من النار الإحسان إلى الخلق بالأموال والأقوال. فالأموال ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة ولو بشيء قليل ولو بشق تمرة. فبعض الناس اليوم يحقر الصدقة ويقول: هذا شيء يسير، إما أن أتصدق بشيء كثير وإلا فما تغني هذه الصدقة اليسيرة. فلا ينبغي له أن يحقر شيئا ولو بتمرة واحدة إذا وجدها يتصدق بها، ولا يرميها في الطرقات ولا يرميها في أماكن الزبائل. ولهذا الآن نجد من الأطعمة ما يرمى في الزبائل ما يكفي الأسر المتعددة، يرميه بعض الناس، فإذا قيل له: لما ترمي هذا الطعام الجيد؟ يقول: ومن يأكل هذا؟ أو هو طعام قليل. ولا يدري هذا أن الفقراء يتمنون مثل هذا الطعام، ولو وجدوه لعدوه من أنفع ومن أنفس الأطعمة عندهم. لكن بعض الناس لا ينظر إلا إلى نفسه ولا يدري ما حاجة الفقراء إلى هذا الطعام، فعلى من زاد عنده طعامه زاد عنده طعامه أن يتصدق به. وقبل ذلك وبعد، إذا يعني وجد الطعام فليتصدق قبل الزيادة ولو كان على حساب طعامه. فكان بعض السلف يكون لديه رغيف واحد يتسحر على ثلثه ويفطر على ثلثه ويتصدق بالثلث الآخر، وهذا مما يدل على حرصهم على الخير. كانت عائشة رضي الله عنها تتصدق بالعنب الواحدة، يعني العنب الواحدة تتصدق بها، فيقال لها: تتصدقين بعنبة؟ تقول: كم فيها من مثاقيل الخير، كم فيها من مثاقيل الذر من الخير. لأن الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهذه العنبة كم فيها من مثاقيل الذر من الخير، فكيف بهذه الأطعمة الكثيرة وبهذه الموائد التي تلقى ولا ينتفع بها؟ فالواجب على المسلم أن يحرص على دينه وأن يحرص على الخير وأن يكون على علم وبصيرة بدينه، لا يأخذ من الطعام ما يزيد عن حاجته، وإذا كان لديه فضل مال فليشتري من الأطعمة ما يتصدق به، وإذا زاد عن حاجته شيء من ذلك فليخرج من بيته وليأخذ سيارته ولينقل هذا الطعام إلى من يحتاجه، لأن الناس اليوم لربما سكنوا في مناطق يقول بعضهم ليس لدينا فقراء وليس حولنا من الجيران فقراء، فكما نحن نستقل السيارات ونذهب إلى أبعد المطاعم وأبعد الأماكن لجلب الطعام، فلماذا لا يبذل من الجهد والوقت والسير إلى الفقراء ما يوصل إليهم الطعام وينال بذلك العبد الأجر العظيم في خطواته وفي ممشاه وفي خروجه من بيته، فإنه ما خرج إلا ليطعم الفقراء. وأذكر حادثة لا أذكرها إلا للعبرة والموعظة، وهو أنه جار لنا قديم كان يحبب إليه الخير وكان يطعم الفقراء، فإذا جاء موسم الرطب يذهب إلى السوق ويشتري الرطب في كل يوم ثم يجعله في سيارته ويذهب إلى المناطق التي يجد فيها الفقراء ويعطيهم هذه التمور وهذه الأنواع من الرطب، ولا يكاد يفقد في السوق، حتى إني سمعت مرة بعض الدلالين كل يناديه باسمه لشهرته بينهم ولأنه يتردد عليهم. فهذا الرجل لما أراد الله أجله ووفاته مات وهو يقسم هذا الرطب ويوزع هذا الرطب على المحتاجين، ومات وهو متلبس بهذا العمل الصالح. فهذا مما يدل على أثر أعمال البر على صاحبها وعلى الخاتمة، وهذا يرجى له خير عظيم أن يموت ويتلبس بهذا العمل الصالح وهو يطعم الفقراء ويقدم لهم هذا الطعام، عمل قد يحقره بعض الناس ويقال كيف نضيع الأوقات ونتنقل بين الطرقات لقسم هذه التمور وهذه الأنواع من الرطب، نعطيهم الأموال وهم يشترون. فهذا رأى أن حاجتهم أن يوصل إليهم الطعام، بعضهم فقراء كبار في السن وليس لديهم سيارات وليس لهم أولاد يخدمونهم، فيذهب ويطرق أبوابهم ويعطيهم هذه الأنواع الجيدة من الرطب. فأراد الله عز وجل خاتمته على هذا الأمر العظيم، فسقطت سيارته في إحدى المناطق العميقة وتوفي رحمه الله فيها، ومن حوله تلك الصناديق من الرطب التي كان يقسمها على الفقراء. فهذا مما يدل على أثر أعمال البر على صاحبها، وأن الله عز وجل قد يختم لصاحب العمل الصالح بهذه الخاتمة العظيمة. وهذا مما يدل على أثر هذه الأعمال الصالحة على صاحبها، فهذا الرجل لا يتصدق بتمرة ولا بتمرتين، وإنما يشتري العشرات من الصناديق ولربما بلغ المئات ويقسمه على الفقراء. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه، أن يقدم لنفسه بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا لم يجد العبد شيئا يقدمه من الصدقات فهناك النوع الآخر، وهو ما يسميها العلماء صدقة الفقراء، وهو ذكر الله والكلام الطيب. ولهذا لما جاء الفقراء المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، لهم أموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يتصدقون بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما تسبقون به من قبلكم وتدركون به من قبلكم وتسبقون به الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 وتختمون المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم جاء هؤلاء الفقراء فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سمع إخواننا بما أخبرتنا به ففعلوا كما فعلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال العلماء أخذ من فوائد هذا الحديث هذه صدقة الفقراء، وهو أنهم يذكرون الله ويدعون الله عز وجل ويقرؤون القرآن ويذكرون الله تبارك وتعالى. وكان بعض السلف يفضل الذكر على الإنفاق الأموال، وقد جاء في بعض الآثار ومر معنا في كتاب تجريد الاتباع أن أحد السلف يقول أقسم بالله لو أن رجلا انطلق من المشرق والآخر انطلق من المغرب ثم التقيا في طرف الأرض من الجهة الأخرى، هذا ينفق الأموال وهذا يذكر الله، لكان الذي يذكر الله أعظم أجرا. وهذا مما يدل على فضل الذكر عند بعض العلماء، وأن صاحبه قد يغلب صاحب الصدقة. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للنوعين، للتصدق ومن لم يجد الصدقة فليقل كلمة طيبة، وإذا جمع بين الأمرين فهذا خير عظيم. ثم نبه المصنف على أن الكلام الطيب يشمل الكثير من الأنواع من النصيحة للخلق والتعليم والإرشاد والتوجيه، فما من مسلم إلا وعنده من العلم ببعض الأمور ما ينفع به غيره، فيوجه المسلمين لما يحب لنفسه من الخير، ولو كان في الأمور الدنيوية، ولو كان في التجارة وفي البيع، ولو كان يعني يرشد ضالا إلى الطريق. فمثل هذا البلد يفد إليه الزوار والذين لا يعرفون الطرق فيرشدهم إلى طرقهم وينصح لهم ويوجههم إلى الخير ويوجههم إلى الأسواق التي يشترون منها وينصح لهم ويقول هذا السوق جيد وهذا أنفع والسكن في هذا المكان يعني أرخص من غيرها، ينصح لهم كما يحب لنفسه، فينال بذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى. وأبلغ من ذلك توجيه هؤلاء في الدين ونصحهم في عبادتهم، إذا ما رأيت مقصرا في صلاته أو غافلا عن عبادته توجهه إلى الخير وتنصح له، وهذا من أعظم ما ينتفع به المسلم يوم القيامة في أنه ينصح لإخوانه ويرشدهم إلى الخير. ولهذا قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب. قال العلماء الذكر يصعد إلى الله عز وجل، قال والعمل الصالح يرفعه، اختلف في معنى يرفعه، قيل يرفعه يعني العمل يرفع صاحبه، وقيل العمل الصالح يرفعه أن الله يرفع العمل الصالح إليه ويجازي به صاحبه يوم القيامة. وقال تعالى والباقيات الصالحات، قيل في الباقيات الصالحات هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقيل أنهن أفضل الكلام بعد كلام الله وأنفع ما يكون من الكلام. وهذه الحياة تمر السنون وتمر الأعوام والأشهر والأسابيع والأيام، وأهل الصحة والفراغ في فرح وسرور وفي حبور من هذه الحياة، لكن كم من غافل عن ذلك اليوم وعن يوم القيامة، لم يقرب ولم يقدم لنفسه ما ينتفع به، فهذه الأعمار سيندم أصحابها عليها، وسيندمون على هذه الصحة وعلى هذه الفراغ التي يغبنون فيها يوم القيامة، إلا لمن شغل ساعات العمر بطاعة الله وبذكر الله، فما بين ساعة يعبد فيها الله وساعة أخرى يذكر الله وساعة أخرى يستعد لعبادة الله بنوم أو راحة وساعة أخرى يؤانس أهله أو يزور قريبا، فلا ينبغي أن يضيع من عمره شيئا، وإنما يحرص على هذه الحياة، والأجل قريب لا يدري الإنسان متى يأتيه، فيغتنم هذه الفرصة وهذه الساعات في طاعة الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل بهذه الأعمال التي ينتفع بها يوم القيامة ويدفع بها عن نفسه. ومن ذلك قول الله عز وجل: خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي أن كل ما يقدمه الإنسان من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله ومن أعمال البر فهو خير عند الله عز وجل وأبقى وأنفع لصاحبه عند الله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث. وهذا الحديث العظيم، وهو حديث عظيم في الجزاء والحساب يوم القيامة، وقد تضمن العديد من الفوائد، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وفي بعض الألفاظ: ولا حجاب يحجبه. وهذه الجملة من الحديث دلت على عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ما من مخلوق من بني آدم ومن الجن، فإن الخطاب هو عام للثقلين، إلا سيكلمه الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على أن الكل محاسب وأن الكل مجازى. وفي هذه الجملة إثبات لصفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بكلام حقيقي يسمعه من شاء من خلقه، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، خلافا لمن زعم أن كلام الله نفسي لا يقوم بحرف وصوت، فالله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه. وفيه دليل على أن الله عز وجل يتكلم باللغات، وهذه مسألة نص عليها العلماء في عقيدة أهل السنة في صفة الكلام، فإن الله عز وجل خاطب الأمم بألسنتهم وبلغتهم، وأرسل الرسل بلغاتهم، وهو يوم القيامة يخاطب الناس ليس بينه وبينهم ترجمان. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في لغاتهم، فمنهم العرب ومنهم العجم، والعجم لهم لغات متعددة، والعرب لهم لهجات قد تخفى على بعضهم، فما من واحد منهم إلا يخاطبه الله عز وجل بما يعرف من الكلام. وهذا يدل على قدرة الله على كل شيء، وعلى علم الله بالألسنة واللغات، وأن الله يتكلم بما شاء من هذا الكلام لقدرته عليه ولعظمته تبارك وتعالى. قال: ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا دليل أن هذا الكلام بغير واسطة، فإن الكلام بين الله عز وجل وبين الرسل في هذه الحياة يكلمهم عن طريق جبريل، وينزل عليهم الوحي عن طريق جبريل، إلا من خاطبه مباشرة كنبينا صلى الله عليه وسلم وموسى وآدم، فهؤلاء الثلاثة كلموا مباشرة، وأما بقية الرسل فلم يكلموا مباشرة وإنما عن طريق الملك. وأما يوم القيامة فإن الله عز وجل يخاطب الجميع ويكلمهم من غير واسطة، ما من مخلوق من الثقلين إلا سيكلمه الله عز وجل. وأخذ العلماء من هذه الجملة أيضا فائدة، وهي رؤية أهل المحشر لله، لأنه جاء في الروايات الأخرى: وليس بينه وبينه حجاب، أي ليس بينهم وبين الله حجاب، يكشف الحجاب فينظرون إلى الله ويكلمهم، يسمع كلامهم ويسمعون كلامه. ومن هنا قال بعض أهل العلم، وهو قول لبعض أئمة السلف، أن أهل المحشر كلهم يرون الله تبارك وتعالى، لأن الخطاب هنا في قوله ما منكم عام يشمل الكفار والمنافقين والمؤمنين. ومنهم من قال إنما الكلام لمن أظهر الإيمان من المؤمنين والمنافقين ودون الكفار، والخطاب هنا لهم. وقيل إن الكلام، وقيل إن الرؤية يوم القيامة إنما هي خاصة بالمؤمنين فقط، وأن الكفار والمنافقين لا يرون الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الخلاف فيها بين أهل السنة، وقد كتب له أناس من البحرين أن أهل السنة تنازعوا في هذه المسألة وتهاجروا وتقاطعوا بسبب الاختلاف فيها، فكتب لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذا، وهي موجودة في مجموع الفتاوى، بين فيها أن هذه المسألة الخلاف فيها بين أهل السنة، وأن الأقوال كلها محتملة للصواب، وأنه على كل قول طائفة من أهل العلم من أهل السنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. فهذا فيه دلالة على أنه لا يبقى شيء مما يكون مع الإنسان في الدنيا من الأهل والأصحاب والزوجة والأولاد والأموال، وإنما العمل. وهذا ما جاء في الحديث أنه يتبع ابن آدم أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يتبع الإنسان عند تشييعه أهله وماله، ويرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل، وهكذا يحشر يوم القيامة ليس معه شيء إلا العمل. ولهذا قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. فهذا دليل على أن العمل معه، ينظر إليه عن يمينه فيجد ما قدم وهو أعمال البر، وينظر أشأم منه أي عن يساره وشماله فلا يرى إلا ما قدم من السيئات، أو أنه يرى ما قدم عن يمينه وشماله من الخير. والمقصود أنه ليس معه أحد من الأموال والأصحاب والأقارب والزوجة والأولاد والأموال، ليس معه إلا العمل، ينظر إليه عن يمينه وعن يساره، وليس معه من المنجيات ومما يتقي به النار إلا هذا العمل. ثم قال: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. وهذا دليل أن النار تكون بين أيديهم وينظرون إليها أمامهم. وقد جاء في الأدلة أن الناس يحشرون وتكون النار بينهم وبين الجنة، ثم بعد ذلك من أراد العبور إلى الجنة فإنه يعبر الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ويقال للناس اعبروا على هذا الصراط إلى الجنة، فيعبرون على هذا الصراط، فمنهم من يقع من على متن هذا الصراط والعياذ بالله ويدخل النار، ومنهم من ينجو برحمة الله، ومن تجاوز هذا الصراط وقطع هذه المرحلة العظيمة من أهوال يوم القيامة نجا، ثم يبقى بعد ذلك أهل الجنة على قنطرة يقتص بعضهم لبعض ويعفو بعضهم عن بعض، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وهذه القنطرة هي التي ورد فيها المثل أن هؤلاء تجاوزوا القنطرة، كما يقال في الصحابة إن الصحابة تجاوزوا القنطرة، يعني لا يسأل عنهم ولا يبحث عن تزكيتهم لأنهم تجاوزوا القنطرة وهم أهل العدالة. والإشارة بهذه القنطرة هي هذه القنطرة التي تكون يوم القيامة، فمن تجاوز القنطرة نجا، ومن كان قبل ذلك فهو عرضة للهلاك. فهذا دليل على أنه ليس بين الناس وبين النار يوم القيامة إلا أن يقعوا فيها والعياذ بالله، ثم يقال لهم: اتقوا النار، هذه النار بين أيديكم، أعمالكم عن أيمانكم وشمائلكم، والنار بين أيديكم فاتقوا النار. فمن كان له عمل قدمه بين يديه ليتقي به النار، ومن ليس له عمل وقع في هذه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. معروف أن أنواع الوقاية في هذه الحياة من النار هو أن يتقي الإنسان وهج النار بالابتعاد عنها، وحرارة الشمس بهذه الألبسة وبهذه المساكن. وأما يوم القيامة فالنار أشد من نار الدنيا بكثير، وقد فضلت على نار الدنيا بسبعين ضعف، أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، وأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت وهي سوداء مظلمة، ثم بعد ذلك ليس للناس نجاة منها إلا ما قدموا من أعمال البر. يلاحظ هنا أنه أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت. نحن لا نعرف من حرارة النار اليوم في هذه الحياة أنه إلا أنه إذا أدخل الحديد فيها نراه قد احمر، ولا يتجاوز هذه المرحلة إلا في الأفران الآن التي وجدت في المصانع بدرجة حرارة عالية قد تبيض فيها هذا الحديد الذي احمر. وأما أن يرجع ذلك الحديد الذي احمر من شدة الحرارة إلى مرحلة البياض ثم يرجع إلى مرحلة الاسوداد فإن هذا لا نعرفه في الدنيا. ويوم القيامة النار تكون بهذه الصفة العظيمة، فمن الذي يطيق هذا العذاب؟ ومن الذي يطيق أن يقترب من هذه النار؟ ولكن الغفلة إذا سيطرت على القلوب وعلى العقول فالإنسان يهلك نفسه. وإلا لو قيل للواحد منا الآن تعيش في هذه الدنيا إلى آخر يوم فيها إلى أن تقوم الساعة وتملك الدنيا بأسرها، هذه الأموال كلها تحت يديك وهذا الملك هو تحت يديك، ثم بعد ذلك ندخلك نارا من نار الدنيا لمدة 5 دقائق، والله ما رضي بهذا عاقل، لا يرضى أن ينعم الدهر ثم يجعل في نار من نار الدنيا لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق أو طرفة عين. فكيف إذا كانت النار هي نار الآخرة وهي بهذا الوصف العظيم؟ وكيف إذا كان الحال أن بعض أهلها يخلدون فيها وليس بين الرجل في هذه الحياة الدنيا وبين أن يموت على الكفر والعياذ بالله إلا كلمة واحدة يقولها فيحبط بها عمله والعياذ بالله إلا من عصمه الله عز وجل؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فليس بينه وبين الإيمان، ليس بين المؤمن وبين الكفر إلا ما بين صبيحة يوم وعشيته، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. لم يقل يصبح مطيعا ويمسي فاسقا، وإنما قال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فهذا مما يدل على خطورة الأمر وعلى عظم الفتن في آخر الزمان. ولهذا لا يتعرض لهذه الفتن ولا يعرض نفسه لهذا الفتن إلا من ضعف عقله وضعف دينه. فعلى المسلم أن يحرص أن يلقى الله عز وجل على الإيمان وعلى التوحيد وعلى طاعة الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد العظيم في حفظ النفس وفي حفظ اللسان وفي حفظ البصر وفي حفظ الجوارح، لا يطلق لنفسه العنان في المجالس وفي المشاهدات المحرمة وأن يتعرض للفتن، وإنما يأخذ نفسه بزمام العزيمة والصدق والأخذ بقوة وبشدة يحبسها على طاعة الله عز وجل إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. كان أحد السلف يشتد في العبادة ويأخذ نفسه بالعزيمة، فيقول له بعض المقربين منه يقولون يا فلان قد أهلكت نفسك وأجهدت نفسك فاجعل لنفسك راحة، فكان يقول إنما أطلب نجاتها، إنما أطلب نجاتها، يعني هذا الجهد يقول الذي أبذله وترونه وتعدونه من إجهاد النفس إنما أطلب به نجاة النفس، فهذه نجاتها، نجاتها في اشتغالها بطاعة الله وفي بعدها عن معصية الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فيه قولان للعلماء في معنى زكاها، قيل زكاها يعني العبد زكى نفسه بالطاعات، وقيل المزكي هو الله، وأنه قد أفلح من زكى الله نفسه بالطاعات. والصحيح أن كلا المعنيين صحيح، فإن هناك تزكية من العبد لنفسه وتزكية من الرب لعبده، فإذا زكى العبد نفسه بالطاعات زكاه الله عز وجل بالتوفيق وبالثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع والثبات على الدين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.